الذين ينسون على ربهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا يضاعف له العذاب يوم ويخلد فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور وإذا Thank you. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا ولنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أفعال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين انت في حي السيدة والمول والدحن فرع وهي صعب الفرع انك في علمنا القرآن علمنا القرآن علمنا القرآن تقلدك انت مصطفى الأنظار يا سلام يا سلام يا وجعلنا للمتقين إماما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Thank you.

Yeah.

والليل إذا يغشى